فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات الدارسين لكتاب الله في بيت الله الذين تحفهم الملائكة رضا عنهم وفرحا بهم، من القائل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا؟ الله. من هو الله؟ خالقنا وخالق العوالم كلها، موجدنا وموجد كل موجود في السماوات والأرضين، اسمه الأعظم الله وله 99 اسماء، 100 إلا اسم الله. هو القائل فكلوا، هذا أمر منه، أذن أباح لنا أن نأكل من الطيبات. فكلوا مما رزقكم الله، الذي رزقكه الله ما أصبح في ملكك وفي يدك وفي حكمك. أما ما رزق الله به إبراهيم أو موسى أو عيسى أو فلان فلا يحل لك أن تأخذه إلا برضاه وطمأنينة نفسه. مما رزقكم الله فكلوا مما رزقكم الله. فمن رزقه الله طعاما أو شرابا أو لحما فليأكل بسم الله عز وجل، وإذا فرغ يقول الحمد لله، يقول بسم الله بمعنى بإذنه تعالى لي في أكل من هذا الطعام أكل. فاذكروا كلمة بسم الله، بسم الله نأكل، لو ما أذن ما نأكل والله العظيم. فكلوا مما رزقناكم حال كوني حلالا طيبا. مما هو حلال طيب؟ حلال وخبيث ما يؤكل، خبيث وإن كان حلالا ما يؤكل كما قلنا، حراما وإن كان طيبا لا يؤكل. كلوا مما رزقناكم، هذا امتنان بنعمه تعالى علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نأكل باسمه تعالى من الحلال الطيب ونحمده على ذلك ونشكره. فكلوا مما رزقكم الله هو الرازق ذو القوة المتين، ما بيدك ولا في جيبك إلا بإذن الله وقدرته ومنته وعطائه. فإذا كان حلالا طيبا فكل، حراما لا تأكل وإن كان طيبا، خبيثا ما تأكل وإن كان حلالا حتى لا تمر وتتأذى. هذا هو الأمر الثاني. واشكروا نعمة الله عليكم، واشكروا يا أيها الآكلون ويا أيتها الآكلات، فرغت من الأكل اشكر. ماذا نقول يا سيد؟ قل الحمد لله، وكررها الحمد لله. ما رفعت مائدة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بين يديه إلا وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخزي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما وفئت المائدة السفرة إلا وهبا. والغافلون يبتدون الأكل بدون إذن الله كأنهم الماجدون الخالقون. بسم الله، لولا أنه أذن لك ما صح لك أن تأكل. بسم الله أكل. فهاغتا احمد المطعم الذي أطعمك وسقاك بكلمة الحمد لله، وإن قلت حمد كثيرا طيبا مبارك فيه كان أجرك أعظم. اعتراف منك بالنعمة والمنعم. فلهذا قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون الله تعبدون وحده فاشكروا نعم الله عليكم. وهنا أكرر القول للزائرين بأن شكر النعمة يكون أولا بالاعتراف بها في الباطن في القلب بأنها نعمة الله لا نعمة غيره، هو المنعم بها لا سواه كيفما كان نوع هذه النعمة. هذا الاعتراف بالقلب. ثانيا تترجم ذلك الاعتراف بالقلب بلسانك: الحمد لله الحمد لله. ثالثا تصرف تلك النعمة فيما يحب لا فيما يغضب ويسخط، تصرفها فيما يحبه. هيا بنا نعدد النعم. أنعمك أنعم الله عليك بنعمة بصرك، نعم عظيم هذه ولا لا؟ الحمد لله. أنت تعرف أنه لا أعطاك البصر إلا الله، والله ما وهبه لك إلا الله. اعرف هذا بقلبك، قل الحمد لله، واصرف هذه النعمة فيما يحب، لا تنظر بها المحرمات والممنوعات. غض بصرك تكون قد شكرت هذه النعمة. أما أن تتابع النساء من وراء ومن أمام تنظر إليهم ببصرك غش هذا وخداع منك، حرام عليك، ما أعطت النعمة لهذه أبدا. وكيف وقد قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لطيفة غريبة. والله لو آمن المسلمون في ديارهم حق الإيمان والتزموا بأن لا ينظر إلى نساء المؤمنات، والله لا حجبوا نساءهم ولا أمروا كلما تلزم بيتها، وإلا خرجنا وعصينا الله جميعا. عرفتم هذه اللطيفة ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ ما فهمنا. أقول: أما أمرنا الله بغض أبصارنا ولا لا؟ إذا كيف نستطيع نعمل على أبصارنا شيء؟ ما نستطيع، كل ما نتبتنا أمرا كيف أغض بصري؟ لو كانت مرة في اليوم مرة على بابها على غرفتها غض بصر، لكن معك في السوق والمسجد وفي المسجد وفي كل مكان كيف تغض بصر؟ ما هناك حين إلا الحجاب. المرأة في بيتها ملكة سلطانة في بيتها، لا هم لها خارج البيت أبدا، زوجها بعلها هو القيم عليها القائم بشؤونها، وهي حسبها أنها تعبد الله في بيتها وتربي أولادها وتقدم الخير والإحسان لزوجها، والزوج يشتغل في النهار والليل خارج البيت. هكذا كانت هذه الديار على أهل رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأحفادهم. عمر استأذنت امرأة أن تخرج الصلاة في المغرب والعشاء فقط. مرة ثانية ما فهمتم عن اللطيفة. لن يلتزم أهل القرية بهذا الحكم أنهم لا يحل لأحد أن ينظر إلى امرأة، لوجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يعجلوا نساءهم من الشوارع والمحلات حتى لا يجتمعوا بالنساء لا يتصلوا بهن. فهمتم هذا أو ما فهمتم؟ لكن ما داموا لا يبالون ينظر رأسه ويديه وتمشي وكذا ولا يبالي خليها تمشي لكن لو عرف انه مسؤول ان يغمض عينيه كيف يغمض عينيه والنساء من كل جانب. انا الان اغمض عيني والله العظيم لكنني راكب من يمشي لو نمشي كيف نغمض عينيه الا اذا طاطات راسي هكذا من كثره النساء. لما يخرجنا؟ قولوا لما. الجواب يخرجنا للعمل والفصول ماذا يعملون؟ لما خلقهم الله؟ الرجال خلقهم للعمل والكدح خارج البيت، والمرأة مخلوقة للبيت لتربي أبناء والبنات وتحسن إلى الزوج وتكرم ضيفه وما إلى ذلك من مهمات عظيمة. ونعود إلى شكر النعمة، أولا الاعتراف بالنعمة لله بالقلب، ثم ترجمة ذلك باللسان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم بعد ذلك هذه النعمة اصرفها فيما أذن الله لك في ذلك. بصرك انظر الطريق وانظر حاجتك كتابك وانظر السماء والكون لتعتبر بآيات الله، لا تنظر إلى ما حرم الله. لسانك نعمة، إي والله نعمة من أجل النعم، ما تقول في الأبكم ما في شقاء. هذه النعمة احمد الله بعد الاعتراف وصف فيما أعطاك، اسأل بها عن الحق والخير وقل بها المعروف ولا تقل بها الباطل ولا الشر ولا الكذب ولا ولا، لأن نعمة لا تصرف فيما لم يأذن الله لك به. وأخيرا الدينار والدرهم نعمة وإلا لا؟ فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينفق دينارا في معصية الله، وإلا كان كافرا النعمة غير مؤمن بها، ويا ويله. ومن باب التيسير والتفهيم نقول الذي يعطي 5 أريل بحلاق يحلق وجهه كاملا كالمرأة والله ما يجلس، أنفق المال في الحرام. لو يحسن لحيته ويصلح على بس، أما يحلق شاربه ووجهه ب10 ريالات ما يجوز، أنفق المال في معصية الله. الذي يشتري كميرا كميرا ليصور ضد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إيش في حلال التصوير حلال، والله لآثم ومذنب، وإذا لم يتبارك الله بالتوبة يهلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وهذا أحد الأحباء زار مكة في هذه الأيام معتمرا في رمضان، يخبرني أبسي في البيت بأنه خرج إلى عرفات فوجد جبل رحمة قد سد قد وضع له درج ومهد له طرق والجمال فوق جبل 10-20 والمصورون يصورون. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم. يتحدون رسول الله، الرسول يدخل بيته الطاهر فيجد في خلق على نافذة فيها صورة منسوجة بالنتيج، ما يصور كاد الصور كأنها ناطقة، فيقول يا عائشة أزيلي عن قرامة، يا عائشة إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، ويتقول أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت، يا عائشة أزيلي عن قرامة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وإذا خرجت الملائكة من البيوت ما الذي يحل محلها سوى الشياطين؟ وإذا حلت الشياطين في البيت هي التي تؤجل ماذا؟ الفتن في النفس، وتحمل على الزنا والربا والكذب والخيانة والضحك وترك الصلاة بمهمتها. كيف بدلا ما نعلم الناس أنه لا يحل التصوير، وإذا بنا نعلم الناس كيف يصورون من أجل الدينار والدرهم، ونصور لهم على جبل عرفة. ما سمعت بهذا حتى أمس، كيف يتم هذا؟ كيف يكون الجهل؟ اي والله الجهل يا ابا عبد العزيز الجهل. من نعلمهم؟ اين الذين يتعلمون؟ اين هم؟ المدينة فيها مليون نسمة، انظر حلقتك كم واحد فيها، ادفع الزيارة ما تجد 50 واحد. فين المتعلمون؟ ما يريدون ان يعلموا حتى لا يعملوا. ايه ورب الكعبة قالوا ما نسمع ونحن ما نعمل، ولهذا ما نحضر الدرس. فتية إبليسية، ما دون ما نعمل ما نسمع أحسن. فرضوا بالجهل والإجمان. والشاهد عندنا وأعيد القول، خل الزيار بكينا وأبيتم أن تسمعوا البرانيق التي على رؤوس أبنائكم، بكينا في العام الأول والثاني، قلنا في الأولاد الآن والله شبيبتنا تقود السيارة والبرانيق على رؤوسها كاليهودي والنصارى. أفت لنا، ما نحن بأهل هذه النعمة أبدا، سيصبها الرحمن جل جلاله. في مدينة الرسول في مكة في بلد القرآن في دولة الإسلام تحت راية الله، يتبجع الشاب البنيط على رأسه مكتوب عليها كلمة كفر، مد أعناقهم الناس وسكتوا، والتجار الفجار هم الذين يستوردونها ويبيعونها ويهدونها هدايا مستجيبين لصيحة اليهود بهم حتى تهلك هذه الأمة وتعبت. ماذا نسمع؟ قلوب ميتة كأنما نساق إلى الهاوية، ما دفوعون إلى أن تزول هذه النعمة ونهلك معها. واشكروا، كلوا واشربوا واشكروا، تأكلون وتشربون وتكفرون، انتظروا ساعة سلب النعمة والله على ذلك قدير. وكم وكم من نعم زالت. ثم قال تعالى وقوله الحق، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الأربعة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، أو ما قيل هذا لسيد عبد القادر أو مولاي إدريس أو لسيد إبراهيم أو هذا للات أو العزة، عند الذبح يرفع صوته وآل لمولاي فلان لسيد فلان. فالذي يذبح لغير الله لا يحل أكله أبدا كالخنزير والميتة. هذه أربعة. وجاء من سورة المائدة 10 6، وهذه الأربعة، هذه الستة داخلة في هذه كلمة ميتة، يدخل تحتها المنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع وما ذكيتم عن النصب يدخل في وما هو لغير الله. هذه محرمات، من حرمها؟ الله. الله حكيم عليم وإلا لا؟ حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بكل ما يكون ويكون وإلا لا؟ إذن فما حرمها والله إلا لأنها ضارة بابن آدم. أزيد وأحلف، والله ما حرمها إلا لأنها تضر الآكل وتفسد قلبه وتخبث روحه. أليس عليما حكيمه؟ إذن فكيف يحرم ما لا ضرر فيه؟ مستحيل. فما حرم إلا ما فيه ضرر لأنه رؤوف بأوليائه رحيم بعباده، فما كان فيه ضرر لأبدانهم أو قلوبهم منعهم منه حتى يسلم وينجو من البلاء والعذاب. إنما حرم عليكم الميتة والميتة كل ما من مات بدون ذبح من الوجاجين والحلق. المذبوح من ماء لا يوكل قرصمه. والدم على شرط أن يكون سائلا تجمع في فنجان في كاس في كذا. أما الدم مع العرق واللحم لا بأس به. فاللحم كله فيه دم لكن الدم المحرم يجمع ويطبخ أو يشرب ويوكل. هذا حرام لما فيه من النار والأذى. ثالثا لحم الخنزير كشحمه. الخنزير معروف إن شاء الله ما بين الحلقة من رآه لكن معروف في البلاد الأخرى. الخنزير لطيفة كرناها وهي نسر في تحريم لحم الخنزير. نقول الجواب حرمه الله لما فيه من الأذى والضرر كذا ولا لا؟ ووالله لكذلك. يبقى من اللطائف قال العارفون العالمون ذكران الحيوانات كلها تغاء على إناثها. الجمل يصول على أنثاه، العنز يصول على أنثاه، الفرس كذلك. كل الحيوانات حد ذيك يصول على دجاجته إلا الخنزير يفتح نفسه لكل خنزير. فالذين يأكلون لحم الخنزير يصابون بالدياثة يصبحون لا يغارون عن نسائهم. وهذا مجرد الذي يأكل لحم الخنزير يغارون على نسائهم يقول قوم يا الغصي ترقص مع أجنبي. هذا غار، هذا أخذت غيرة تسافر من لندن إلى ألمانيا إلى باريس وحدها كذا. هذا عنده غيرة؟ ما عنده غيرة لأنه يأكل لحم الخنزير ففقد الغيرة التي عند الرجال بسبب أكل لحم الخنزير. هذه اللطيفة عرفتموها؟ أو تقول الخنزير يغار على أنفسه؟ والله ما يغار أبدا. فالذي ما يغار على نفسه يسمي الرسول ديوتا، ديوتا كخنزير. هكذا يقول تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل أي رفع الصوت، الهلال الهلال هو رفع الصوت بالشيء. بسم الله لا يقول هذا لحد لسيد فلان أو باسم فلان لا يحل أكله. ثم قال تعالى فمن اضطر ألجأته الضرورة الخوف من الموت. الضرورة من الضرر العظيم إذا لم يأكل يموت. في هذه الحال أذن له أن يأكل من هذه الأربعة أو العشرة للضرورة حال كونه غير باغ. أما إذا كان ماشي من المدينة إلى الطائف ليسلب المال ويقتل الرجال سفره باطل، لا يحل له أن يأكل إذا جاء في الطريق لأنه باغي معتدي. الباغي الذاهب ليقتال الناس أو يأكل أموالهم ويعتدي عليهم فإذا جاء في طريقه في سفره لا يحل له أن يأكل أبدا وليموت. يستريح الناس منه، لم يأذن الله تعالى أن يأكل، لأنه إذا أكل حي وإلا وإذا حي ماذا فعل؟ فسد وإلا لا؟ إذن لا يأكل، ما عليه إلا أن يتوب أو يموت. غير باغ ولا عاد. العادي المعتدي المتجاوز الحد، يعني كل من لحم الميتة على قدر جوعك فقط، لا تأكل أصفر من جوعك، ما تعتدي، تأكل فخذ كامل، كل على القدر الذي تحفظ به حياتك حتى تصل إلى بيتك أو يأتيك الحلال. إياك أن تعتدي تأكل أصفر من المطلوب. أذن لك أن تسد رمقك وأن تقطع جوعتك التي تريد أن تموتك فقط، غير باغ ولا عاد. فإن الله غفور رحيم. هذه مظاهر مغفرته ولا لا؟ غفر لمن يأكل هذه المحا من الجوع خشية الموت، رحيم بعباده، أذن لهم في الحرام أن يأكلوه ولا لا؟ لولا أنه رحيم ما أذن لهم أن يأكل الحرام، لكنه رحيم غفور سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام افتراء لتفتروا على الله الكذب. هذه ليس من شأن العوام، ولكن الشيطان قد يحمل على الباطل ويسوق إليه. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول بدون علم هذا حرام أو هذا حلال، لا بد وأن يكون على علم بأن هذا حرمه الله أو هذا أباحه الله. عرفتم؟ سئلت عن هذا الشراب لا تدري، قل الله أعلم، تقول حرام ما عندك علم، اعتديت على منصب رب تعالى، لأن التحريم والتحليل من حق الخالق العظيم الجليل. العبيد عبيده وهو الذي يحل لهم ما ينفعهم ويحرم عليهم ما يضرهم، فليس من حق أي إنسان أن يحل أو يحرم، بل كان السلف الصالح يقول هذا مكروه أو هذا مستحب خشية أن يقال أحل أو حرمه. فنحن فقط ما نقول أحل هذا أو حرم هذا، أقول هذا حلال أو هذا حرام إن علمت من الكتاب والسنة أنه حلال أو حرام. أما أنا أحلل لكم أو حرم هذا كأن اعتدى على الله عز وجل، قال باش أنا مقامك أحلل وأحرم، إذ لا يحلل ولا يحرم إلا الله. قولوا لماذا؟ أولا عبيده، أليس الآكلون عبيده؟ إذن والطعام والشراب أليس طعام وشرابه؟ إذن هو الذي له الحق أن يمنع وله الحق أن يبيح ويأذن، أما نحن لا حق لنا في ذلك أبدا. والسر وراء ذلك ما علمتم أن ما حرمه يضر بالجسم ويضر بالعقل والقلب والروح، فما حرم الله شيئا إلا وفيه ضرر أو ضرره أكثر من نفعه. فالواجب أن نعرف الحلال والحرام بالدراسة والتعلم والسؤال، فإذا سئلنا نقول هذا حلال لأن الله أحله أو هذا حرام لأن الله حرمه، ما نقول أنا أحلل كذا وأحرم كذا أو فلان يحلل أو يحرم، لا يحلل ولا يحرم إلا الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم بالكذب، بالكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا رد على المشركين في الجزيرة، إذ حرموا السوائب والحامات والوصائل أنواع من النعم، الإبل والغنم حرموها وجعلوها لآلهتهم، ثباتهم فجاء الإسلام فأبطل ذلك التحريم واجتدته من أصله، لا حق لهم أن يحرموا أو يحللوا، إنما المحرم والمحلل هو الله، فلا سائب ولا وصيل ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكيف يقول حرم الله هذه السائبة نسيبها ما نركب عليها ولا نأكلها، حرم هذا الجمل نحميه فقط للآلهة ما يجوز الركوب عليه، هكذا كانوا يفعلون لجهلهم. فلما جاء نور الله وطلعت أشعته في البلاد أعلن الله عما حرم عليهم وعما أباح لهم، أما هم فلا حق لهم أن يحرموا أو يحللوا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وتختلقوا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله العظيم إن الذين يفترون يختلقون كذب على الله ويقول أحل الله حرمه وما حلل ولا حرم لأجل التجهيل والتضليل أو السلطة والسلطان وما إلى ذلك. يا ويلهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن قلت هم أغنياء وهم حكام وهم كذا قال تعالى متاع قليل ما قيمة ما عندهم لا من طعام وشراب بالنسبة إلى الحياة الأبدية الخالدة في عالم الشقاء في جحيم النار. هذا رد على من يقول هم ظالمون ويأكلون ويشربون متاع قليل أشد القلة وأصغر. إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ألا وهو عذاب القبر والدار الآخرة عياذا بالله تعالى. ثم قال تعالى وعلى الذين هادوا من هم الذين هادوا اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا ما قصصنا عليك يا رسولنا من قبل وعلى الذين هادوا أي اليهود حرم الله عليهم ما قصه على رسوله من سورة الأنعام إذ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم بظلمهم وإنا لصادقون. بظلم حرم عليهم ولا لا لما ظلموا خرجوا عن طاعة الله ورسله انتقم الله منهم فحرم عليهم هذه الشحوم لا يحل لهم أبد أكلها بسبب ظلمهم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم الذين ظلموا فحرموا على أنفسهم أشياء فحرمها عليهم بنص التوراة. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. إن كان الله عز وجل على عباده فأذن لهم أن يأكلوا مما رزقهم من الحلال الطيب ويشكروه على ذلك بعبادته وحده. الشكر علمناكم بالقلب واللسان وصرف النعمة فيما أعطى الله والشكر أيضا أن يعبد الرحمن عز وجل وهذا شأن من يعبد الله تعالى وحده فإنه يشكره على ما أنعم به عليه. وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله فلا تحرموا ما لم يحرم عليكم كالسائبة والبحيرة والوصيلة التي حرمها المشركون افتراء على الله وكذبا. وقوله فمن يضطر منكم أي خاف على نفسه ضرر الهلاك بالموت لشدة الجوع وكان غير باغ على أحد ولا معتد ما أحل له إلى ما حرم حرم عليه فيأكل ما يدفع به غائلة الجوع ولا إثم عليه فإن الله غفور رحيم فيغفر للمضطر كما يغفر للتائب ويرحم المضطر فيأذن له في الأكل دفعا للضرر رحمة به كما يرحم من أناب إليه وتاب. وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أن ينهاهم عن التحريم والتحليل من تلقاء أنفسهم بأن يصفوا الشيء بأنه حلال أو أنه حرام لمجرد قولهم بألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام كما يفعل المشركون فيحلل ويحرم بدون وحي إلهي ولا شرع سماوي ليؤول قولهم وصنيعهم ذلك إلى الافتراء على الله والكذب عليه مع أن الكذب على الله لا يفلح أبدا مع أن الكاذب على الله لا يفلح أبدا لقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل أي وإن تمتعوا قليلا في الدنيا بمال أو ولد أو عزة وسلطان فإن ذلك متاع قليل جدا ولا يعتبر ولا يعتبر صاحبه مفلحا أبدا ولا فائزا فإن وراء ذلك العذاب الأخروي الأليم الدائم الذي لا ينقطع. وقوله تعالى هذا حرمنا ما قصنا عليك من قبل، يخاطب الله تعالى رسوله فيقول كما حرمنا على هذه الأمة المسلمة الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمنا على اليهود ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام، إذ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظلوم أو الحوايا أو ما اختلط بعام. وحرم هذا الذي حرم عليهم بسبب ظلم منهم فعاقبهم الله فحرم عليهم هذه الطيبات التي أحلها العباد المؤمنين. ولذا قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هداية الآيات، من هداية الآية أولا يجب ماذا؟ مقابلة النعم بالشكر. فمن غير العدل أن يكفر العبد نعم الله تعالى عليه فلا يشكر عليها بذكره وحمده وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه. ثانيا بيان المحرمات من المطاعم وهي الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثالثا بيان الرخصة في الأكل من المحرمات المذكورة لدفع غائلة الموت. رابعا حرمة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي لا ظني إلا ما غلب على الظن تحريمه. خامسا حرمة الكذب على الله وأن الكاذب على الله لا يفلح في الآخرة وفلاحه في الدنيا جزئي أيضا قليل لا قيمة له هذا إن أفلح. سادسا قد يحرم العبد النعم بسبب ظلمه، فكم حرمت أمة الإسلام من نعم بسبب ظلمها في عصور انحطاطها. والله تعالى أسأل أن يتوب عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه.